الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في هذا الدرس سنشرع بإذن الله في باب المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس العاشر من دروس شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا درس من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. بحمد الله تعالى انتهينا من الأحكام الإفرادية للكلمة، أي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ثم انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. من هذا الدرس سنشرع في القسم الثاني في النحو، وهو الكلام على الأحكام التركيبية، يعني أحكام الجمل. فالكلمات إذا ألفت بينها فإنك تخرج بجمل، إن بدأت باسم فالجملة جملة اسمية، وإن بدأت بفعل فالجملة جملة فعلية، ولا يمكن أن تبدأ بحرف فتكون بذلك جملة. فإن بدأت الجملة بحرف فهذا الحرف إما أن يكون مقدما من تأخير، كقولك في البيت جلس زيد، أي جلس زيد في البيت، أو في البيت زيد جالس، أي زيد جالس في البيت، أو أن يكون هذا الحرف بدلا من الفعل، كقولهم يا محمد، أي أدعو محمدا. من باب الترتيب والتنظيم يبدأ النحويون إما بالجملة الاسمية وأحكامها ثم الجملة الفعلية، أو بالعكس، الجملة الفعلية وأحكامها ثم الجملة الاسمية. فبعضهم يبدأ بالجملة الاسمية وبعضهم يبدأ بالجملة الفعلية من باب التنظيم. وابن هشام في قطر الندى بدأ بماذا؟ بدأ بالجملة الاسمية، فلهذا بدأ بالمبتدأ والخبر. فلهذا سنجد أنه بعد المبتدأ والخبر سيذكر نواسخ الابتداء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فإذا انتهى من الجملة الاسمية وحكمها النحوية سينتقل بعد ذلك إلى الجملة الفعلية، فيذكر الفاعل ونائب الفاعل، ثم يكمل بقية أحكام النحو. فبدأ ابن هشام بالكلام على باب المبتدأ والخبر. طيب، قول ابن هشام وكثير من المصنفين باب بالرفع ثم يشرح في الكلام: المبتدأ والخبر مرفوعان. فكلمة باب ما إعرابها؟ كإعراب فصل السابق، يعني خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا باب. ابن هشام في هذا الباب، باب المبتدأ والخبر، ذكر 10 مسائل سنأخذها تباعا على ترتيب شيخنا ابن هشام رحمه الله ونشرحها، إلا أنه لم يذكر من هذه المسائل تعريف المبتدأ والخبر، كأنه اكتفى بتعريفهما في شرح المبتدئين، فلا زيادة في ذلك. نعم، في الحقيقة ليس هناك زيادة في الكلام على تعريف المبتدأ والخبر عما قيل في شرح المبتدئين، فالمبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية، وشرحنا ذلك، والخبر هو الجزء المتم لفائدة المبتدأ، ولا زيادة على ذلك. ربما نذكر وننص على بعض أساليب المبتدأ والخبر، الأساليب التي تأتي عليها المبتدأ والخبر، نعم المبتدأ والخبر يأتيان من الأسماء المعربة كقولنا محمد كريم وكمثال المؤلف الله ربنا، ويأتي من الأسماء المبنية كأن تقول مثلا سيبويه الذي ألف الكتاب، فسيبويه مبتدأ والذي خبر وكلاهما اسم مبني. وقد يختلف المبتدأ والخبر في البناء والإعراب، فتقول مثلا محمد هذا، أو تقول سيبويه نحوي عظيم وهكذا. فإذا كان معربا فيعرب إعراب المعربات تقول مبتدأ مرفوع، وإن كان مبنيا يعرب إعراب المبنيات تقول مبتدأ في محل رفع. ويكون المبتدأ والخبر من الأسماء الصريحة والأسماء المؤولة، وتكلمنا من قبل على الحروف التي ينسبك منها المصدر المؤول، وهي أن وأن وما وكي، فهذه مع صلتها اسم يسمى اسم مؤول أو مصدر مؤول أو اسم منسبك أو متكون من حرف مصدري وصلته. فالمبتدأ والخبر قد يكونان اسمين صريحين كقولنا مثلا محمد مجتهد، وقد يكون الاسمين مؤولين كأن تقول مثلا أن تجتهد خير لك أي اجتهادك، أو تقول مثلا الصلاح أن تطيع الله، فالصلاح مبتدأ وأن تطيع الله هذا مصدر مؤول خبر وهكذا. وكذلك المبتدأ والخبر قد يكونان من الأسماء الظاهرة أو من الأسماء المضمرة يعني الضمائر، فتقول هو كريم المبتدأ ضمير، وتقول محمد كريم المبتدأ اسم ظاهر وهكذا. أيضا ربما ننبه إلى اجتماعهما المبتدأ والخبر مع شبه الجملة، فقد تجتمع هذه الجملة الاسمية مع المبتدأ مع شبه الجملة. مثال ذلك كأن تقول مثلا محمد جالس في الدار، محمد مبتدأ وجالس وفي الدار، فإذا اجتمع الخبر وهو وصف مع شبه الجملة جاز لك أن تجعل أحدهما خبرا والآخر حالا، فجاز أن تقول محمد جالس خبر مرفوع وفي الدار شبه جملة متعلقة بالخبر، وجاز أن تقول محمد في الدار جالس على أن جالس خبر مؤخر وفي الدار شبه جملة متعلقة بجالس، وجاز أن تقول محمد في الدار جالسا يعني محمد أخبرت عنه أنه في الدار حالة كونه جالسا. فيقولون الخبر إذا كان وصفا واجتمع مع شبه الجملة فإن تقدم فالأفضل أن يكون هو الخبر محمد جالس في الدار، وإن تأخر جاز فيه الوجهان على حسب المعنى المراد، إما أن تجعله خبرا محمد في الدار جالس، أو تنصبه على أنه حال فشبه الجملة هي الخبر محمد في الدار جالسا. ومن ذلك أن تأتي مثلا بأين فتقول أين محمد جالس، فمحمد مبتدأ وجالس خبر، وأين أين ظرف مكان والظروف شبه جملة، فهنا أيضا اجتمعت الجملة الاسمية مع شبه الجملة، وشبه الجملة تقدمت. فيجوز لك في الخبر جالس أن ترفعه على أنه هو الخبر وأين ظرف زمان، طبعا مقدم وجوبا لأنه اسم له الصدارة. وجاز لك أن تنصب جالسا على أنه حال والخبر هو شبه الجملة مقدم. فهذا ما يمكن أن يذكر في الزيادة على تعريف المبتدأ والخبر. ثم نريد أن نذكر المسائل العشر التي ذكرها ابن هشام، ونحن سنتابعه على هذه المسائل وشرحها. فذكر أولا حكم المبتدأ والخبر، ثم ذكر نوعي الخبر، ثم ذكر وقوع الخبر اسم زمان، ثم ذكر تعدد الخبر، ثم ذكر نرتبها مرة أخرى. الأول حكم المبتدأ والخبر، والثاني وقوع المبتدأ نكرة، والثالث نوع الخبر، والرابع وقوع الخبر شبه جملة، والخامس وقوع الخبر اسم زمان، والسادس نوع المبتدأ، والسابع تعدد الخبر، والثامن تقدم الخبر، والتاسع حذف المبتدأ والخبر جوازا، والعاشر حذف الخبر وجوبا. ولهذا عندما نقول للطلاب كثيرا يجب على الطالب ألا يقفز في درجات العلم، بل يدرس كتابا صغيرا للمبتدئين، ثم ينتقل إلى كتاب متوسط، ثم ينتقل إلى كتاب للكبار. لماذا؟ لهذا الأمر. فالكتاب للمبتدئين يركز فقط على تفهيم أصول الباب دون الكلام على شيء من تفاصيله. فإذا فهمت أصل الباب والباب الثاني والثالث، ثم فهمت كل أصول النحو، حينئذ تدخل إلى كل باب وتأخذ شيئا من تفاصيله التي يمكن أن تفهمها في هذه المرحلة. انظر ابن هشام الآن ذكر لك 10 مسائل. عندما تذهب إلى مثلا كتاب كبير كألفية ابن مالك ستجد مسائل أكثر من ذلك. وهكذا الإنسان يتربى بصغار العلم قبل كباره لكي يستطيع أن يأخذ العلم بحقه. ثم ننتقل إلى المسألة الأولى، وهي الكلام على حكم المبتدأ والخبر، وقد ذكره ابن هشام فيما قرأنا. فقال ابن هشام رحمه الله: المبتدأ والخبر مرفوعان. إذن فبين أن الحكم الإعرابي للمبتدأ هو الرفع. نعم، ما الحكم الإعرابي للمبتدأ؟ الرفع. نقول الرفع، ما نقول مرفوع. الحكم هو الرفع، لأن الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم، هذا الأحكام. أما كلمة مرفوع هذه مصطلح تبين الحكم، يعني المبتدأ الذي اتفقنا على أن حكمه الرفع، ماذا نقول في إعرابه؟ مبتدأ مرفوع؟ نقول لا، في ذلك تفصيل، إن كان معربا مبتدأ مرفوع، وإن كان مبنيا مبتدأ في محل رفع. هذه مصطلحات تبين الحكم، وهذا درس في باب المعرب والمبني. طيب، ننبه هنا إلى أن المبتدأ وإن كان دائما حكمه الرفع، إلا أن لفظه قد يجر. المبتدأ قد يجر لفظا، يعني في اللفظ قد يأتي مجرورا. ما معنى قد يأتي مجرورا قد يجر لفظه؟ يعني أن لفظه قد تكون عليه علامة جر. فأنت إذا قلت مثلا: الطالب في المدرسة، ما إعراب الطالب؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طب أدخل عليه الاستفهام، تقول: هل الطالب في المدرسة؟ الطالب مبتدأ أيضا، وهل حرف ليس له عمل، له معنى وهو إدخال استفهام. تمام. طيب نكر كلمة طالب، تقول: هل طالب في المدرسة؟ يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ويقولون إن النكرة بعد الاستفهام وكذلك بعد النفي تعم: هل طالب في المدرسة؟ وإذا أردت أن تزيد هذا التعميم تزيد قبلها حرف الجر من، فتقول: هل من طالب في المدرسة؟ طيب هل من طالب؟ لو قلت: هل من طالب، هل من طالب في المدرسة؟ طيب طالب هو نفسه الطالب، سواء في الطالب في المدرسة أو هل طالب في المدرسة، ونفسه يعني أقصد من حيث التركيب والإعراب، يعني أنه مبتدأ، هذا هو المبتدأ. طيب من حرف جر أدخلت الجر عليه، نقول نعم أدخلت الجر على لفظه فقط، أما حكمه إعرابه ما يتغير، فلهذا يقولون حروف الجر الزائدة لا تغير الإعراب، إن دخلت على مبتدأ يبقى مبتدأ، وسيأتي أنها إذا قد تدخل على الفاعل يبقى فاعلا، قد تدخل على المفعول به يبقى مفعولا به، وهكذا. فهي حروف جر زائدة تدخل للتوكيد لتقوية المعنى، هنا دخلت لتقوية التعميم. فلهذا نقول في الإعراب في طالب ها ما نقول اسم مجرور، وإنما نقول مبتدأ، مبتدأ مرفوع، لكن يقولون في الإعراب مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر الزائد. أيضا قالت العرب مثلا بحسبك درهم، الأصل حسبك درهم، حسب بمعنى كافي، حسبك الله يعني كافيك الله، فحسبك هذا مبتدأ مرفوع، حسبك يعني كافيك، ودرهم خبر، هذه مبتدأ وخبر. ثم إن العرب يقولون بحسبك فيجرون اللفظ بحسبك درهم، هذه الباء حرف جر زائد جرت اللفظ، أما الإعراب فلا يتغير، فلهذا نقول حسب مبتدأ، لو قلنا حسبك درهم، ولو قلنا بحسبك نقول حسب أيضا مبتدأ، ولكنه مرفوع لفظا مجرور، لكنه مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. طيب فهذا مما يذكر في حكم الفاعل. لننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية من المسائل التي ذكر ابن هشام رحمه الله، وهي وقوع المبتدأ نكرة. تفضل. ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وإله مع الله، ولعبد مؤمن خير، وخمس صلوات كتبهن الله. نعم، في هذه المسألة تكلم ابن هشام على وقوع النكرة مبتدأ. نقول وقوع النكرة مبتدأ أو وقوع المبتدأ نكرة، المعنى واحد. لماذا أصلا يتكلم النحويين على هذه المسألة؟ يعني كل أمر يتكلم عليه العلماء أكيد لهم هدف، وإلا لم يتكلموا عليه. أول أمر دائما نسأل لماذا يتكلم النحويين على هذه المسألة؟ الجواب لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. عندما تقول محمد كريم، ما معنى محمد كريم؟ أنك أخبرت عن محمد بالكرم، يعني حكمت عليه بالكرم، ولا يصح عقلا أن تحكم على مجهول. يعني هل يمكن أن تنعقد محكمة ولكي يصدر حكما على مجهول؟ ما في فائدة أصلا، لابد أن يكون المحكوم عليه معروف والحكم هو المجهول، ثم تصدر هذا الحكم عليه فيعرف. لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وهذا هو الأكثر في اللغة، تكلم النحويون على أن المبتدأ قد يأتي نكرة في بعض المواضع. والقاعدة العامة لجواز وقوع المبتدأ نكرة ما قاله ابن هشام، يقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، إن دل على عموم أو دل على خصوص. وإذن ابن هشام عاد المسألة وعاد القاعدة إلى كم أمر؟ إلى أمرين، إلى التعميم وإلى التخصيص. بعض النحويين أعادوا المسألة كلها إلى أمر واحد وهو الإفادة، قالوا يصح أن يقع المبتدأ نكرة إذا أفاد، ومن ذلك قول ابن مالك في الألفية ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. طيب متى تفيد؟ أين عمت أو خصت؟ طيب ماشي، متى تكون عامة أو خاصة؟ ها طلاب مستويات مختلفة، يعني بعض الطلاب عنده إذا أفادت خلاص يفهم وينتهي، بعضهم لا إذا عمت أو خصت يفهم. طيب بعضهم حتى لو قلت إذا عمت أو خصت ما يفهم، يحتاج إلى أيضا تدقيق أكثر ومواضع أكثر. يعني نحن نطبق القاعدة ونخرجه المواضع 1 2 3 4، ولهذا يفعل بعض النحويين ذلك، فيكون أهم المواضع التي تخرج لنا إذا طبقنا هذه القاعدة هي المواضع التي ذكر ابن هشام لنا. ابن هشام ذكر لنا 4 مواضع. الموضع الأول في قوله ما رجل في الدار، يعني وقوع النكرة بعد نفي، وقوع النكرة بعد نفي. إذا وقعت النكرة بعد نفي جاز أن تقع مبتدأ. ما رجل في الدار، رجل مبتدأ، وفي الدار شبه جملة خبر، وما حرف نفي. ما سيارة في المعرض، نفي. الموضع الثاني في مثلها ابن هشام بقوله أإله مع الله، يعني وقوع النكرة بعد استفهام يجوز وقوعها مبتدأ، كقولك هل طالب في القاعة، هل رجل في البيت. أإله مع الله، الهمزة همزة استفهام، حرف استفهام لا محل من إعراب، إله مبتدأ مرفوع، ومع الله شبه جملة خبر. الموضع الثالث مثله بقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك، فالمبتدأ عبد والخبر خير، أخبر عن هذا العبد المؤمن بأنه ماذا؟ خير من مشرك. فكلمة عبد مبتدأ وخير خبر. طيب وعبد نكرة، ما الذي سوى وقوعها مبتدأ؟ كونها قيدت بالنعت، نعتت، فلما نعتت هنا تخصصت، هذا من التخصيص. ومن ذلك أن تقول قلم أحمر أحب إلي من قلم أصفر مثلا. طيب قد يكون شيخنا هذا من العموم، كل عبد مؤمن. لا، التعميم أن تقول عبد، هذا التعميم. فإذا خصصته بأي مخصص صار متخصصا، هنا خصص بالنعت. لكن في الموضع الأول والثاني هذا التعميم، ما رجل أإله، هنا هذا تعميم. الموضع الرابع هو أن النكرة 5، وأخبر عنها بأنها كتبهن الله، أخبر عن هذه 5 بأنهن كتبهن الله، مبتدأ وخبر. طيب 5 هذا المبتدأ، ما الذي سوى وقوعه مبتدأ؟ كونه معين مقيد مخصص بالإضافة، هنا التقييد والتخصيص حدث بالإضافة. 5 صلوات، طالب علم خير من طالب مال، التخصيص هنا حدث بالإضافة فجاز وقوعه مبتدأ. فذكر مثالين على التعميم ومثالين على التخصيص. نحن سنزيد أيضا موضعين آخرين مهمين كثيري الاستعمال. الموضع 5 إذا كان الخبر شبه جملة متقدما، إذا كان الخبر شبه جملة متقدما فيجوز في المبتدأ يكون نكرة، كأن تقول في البيت رجل. أنت إذا قلت في البيت رجل، في الدار رجل، رجل مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم. طب عرفنا لماذا رجل مبتدأ؟ لأنه اسم لم يسبق بعامل لفظي، في حرف جر، جرت الدار وانتهى عملها، فصارت رجل مجرد من عامل لفظي فمبتدأ، والخبر شبه الجملة المتقدم. هنا لما وقع الخبر شبه جملة متقدم جاز في المبتدأ أن يكون نكرة، كما يجوز أن يكون معرفة، في البيت محمد، وفي البيت رجل، وفي القاعة طلاب، وفي المسجد مصلون، وتقول عندي مال، وفي المسألة نظر، وهكذا. ومن ذلك قوله تعالى على أبصارهم غشاوة، فغشاوة مبتدأ، وعلى أبصارهم شبه جملة خبر مقدم. قال تعالى ولدينا مزيد، مزيد مبتدأ، ولدينا شبه جملة خبر مقدم. موضع 6 أيضا لوقوع المبتدأ نكرة، إذا تقيد وتخصص بشبه جملة، كقول عليه الصلاة والسلام أمر بمعروف صدقة، أخبر عن الأمر بأنه صدقة، وأمر نكرة ما الذي سوى وقوعه مبتدأ كونه تخصص بالجار والمجرور، أمر بماذا؟ أمر بمعروف ليس أمر مطلقا، وتخصص هنا بشبه الجملة. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة وهي الكلام على نوعي الخبر. تفضل. قال رحمه الله: والخبر جملة لها رابط. أحسنت. قال ابن هشام رحمه الله مع تقدير كلامه: ويقع الخبر جملة لها رابط. لماذا قدرنا كلامه بهذه الطريقة؟ لأن قوله والخبر، وهذا حرف عطف معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله من قبل: يقع المبتدأ نكرة. يقع المبتدأ نكرة و يعني ويقع الخبر جملة، هذا تقدير كلامه. أراد ابن هشام رحمه الله بذلك أن يبين لنا أن الخبر يقع على نوعين، الخبر أنواع الخبر نوعان، إما خبر مفرد وإما خبر جملة، ويقع الخبر جملة. فإن قلت ابن هشام لم يذكر هنا الخبر المفرد، قال ويقع الخبر جملة، فلأن الخبر المفرد هذا معروف ومثله من قبل بقوله الله ربنا ومحمد نبينا، فلا إشكال فيه، الإشكال في وقوع الخبر جملة فنص عليه. ولو نص على أن الخبر يقع مفردا وجملة لكان أفضل، كما يفعل النحويون حتى في الكتب الصغيرة، لكن ابن هشام هنا متن ويحاول أن يختصر قدر الإمكان. طيب، إذن فالخلاصة أن الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة. طيب، وقوع الخبر جملة هذا واضح، يعني إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. فإذا أردنا أن نخبر عن محمد بجملة فعلية نقول: محمد ذهب أخوه، أو محمد ذهب يعني هو. وإذا أردنا أن نخبر عن محمد بجملة اسمية نقول: محمد أبوه مسافر، أيضا جملة الخبر لابد لها من رابط، لابد أن يكون فيها رابط. طيب، فكون الخبر جملة واضح اسمية وفعلية. طيب، ما معنى كون الخبر مفردان؟ ما المراد بقولنا بهذا المصطلح مفردا هنا؟ هذا المصطلح مفرد له أكثر من استعمال، له ثلاث استعمالات في النحو، والاستعمال المراد يتبين بمعرفة مقابله. يعني إذا قلت مفرد جملة فالمفرد هنا خلاف الجملة، لو قيل في موضع آخر مفرد ومضاف وشبه مضاف فالمفرد ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف، إذا قيل مفرد ومثنى وجمع فالمفرد ما ليس مثنى ولا جمع، هكذا ثلاث استعمالات. فهنا قلنا مفرد أو جملة، إذن ما المراد بالمفرد هنا؟ خلاف الجملة، ما ليس بجملة. إذن أي شيء ليس بجملة يدخل في المفرد. فإذا قلت محمد صديق، أين الخبر؟ صديق وهو مفرد. وإذا قلت محمد صديق زيد، ها محمد صديق زيد الجملة الاسمية، محمد مبتدأ أخبرت عنه بأنه ماذا؟ صديق زيد. صديق زيد هل هو جملة اسمية مبتدأ وخبر؟ أخبرت عن صديق بأنه زيد؟ لا، ليس اسمية. هل هي جملة فعلية فعل فاعل؟ لا. إذن هذا خبر مفرد وهو مضاف مضاف إليه، صديق خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه، إذن فالمضاف والمضاف إليه يدخل في الخبر المفرد لأنه ليس بجملة، فننتبه لذلك. طيب، نص ابن هشام هنا على أن الخبر الجملة لا بد أن يكون لها رابط، قال جملة لها رابط، ما معنى كلامه هنا؟ هذا الذي سيبينه بعد ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة؟ وزيد نعم الرجل إلا في نحو هو الله أحد. أحسنت. بعد أن ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن الخبر يقع جملة، بيّن أن الجملة الخبر يعني الجملة الواقعة خبرا يشترط فيها أن يكون فيها رابط، هذا الرابط يربطها بالمبتدأ لتصحيح الكلام لربط الخبر بالجملة فيتم بذلك المعنى، كأن تقول محمد سافر أبوه، الهاء ربطت الجملة بالمبتدأ فصح المعنى، فلهذا لا يصح أن تقول محمد زيد قوي، محمد زيد قوي، تقول زيد قوي جملة اسمية مبتدأ وخبر، لا، ليست أي جملة تقع خبرا حتى يكون فيها رابط ليربط الجملة بالمبتدأ فيصح المعنى حينئذ. فإن قلت هذا الأمر أصلا لا يحتاج إلى أن ينص أو يشترط لأنه لا يقال، كما يقول تحصيل حاصل، نقول لا، العلم يجب أن يقيد كله من أوله إلى آخره، قد تضعف السليقة حتى يظن أن هذا صواب، وقد ينتشر هذا الأسلوب أو بعضه في مكان أو زمان فيظن أنه صواب. اللغة العربية مضبوطة كلها بشروطها الواضح وغير الواضح لكي لا يقع أي خطأ بعد ذلك في لغة القرآن والسنة. وما الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ قال ابن هشام 4 روابط، لكنه لم يقل 4 روابط وإنما ذكر 4 أمثلة، وهذه طريقة ابن هشام، وكثير من أصحاب المتون يذكرون يعني عددا من الأمثلة، كل مثال على شرط أو كل مثال على نوع، فبدلا من ذكر الشروط أو الأنواع يستعيضون عن ذلك بتعدد الأمثلة. فالمثال الأول زيد أبوه قائم، الرابط هنا الضمير، إذن فالرابط الأول بين المبتدأ وجملة الخبر هو الضمير، طبعا هذا هو الأكثر. طيب الرابط الثاني مثله بقوله تعالى ولباس التقوى ما باله ذلك خير، يقولون الرابط هو اسم الإشارة ذلك، فلباس التقوى مبتدأ وهو مضاف، التقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ، وخير خبر ذلك، وجملة ذلك خير المبتدأ والخبر خبر لباس التقوى. وما الرابط؟ الرابط اسم الإشارة، كيف كان رابطا؟ لأنه يشير إلى المبتدأ فربط بهذا المعنى. ومن ذلك أن تقول مثلا الصبر على الشدائد هذا من صفات المؤمن، الصبر مبتدأ على الشدائد جار ومجرور وجرور، أين خبر المبتدأ؟ ما باله الصبر على الشدائد؟ هذا من صفات المؤمن، فهذا مبتدأ ومن صفات المؤمن شبه جملة خبر، ثم المبتدأ والخبر كله خبر عن المبتدأ الأول، والرابط هو اسم الإشارة، اسم إشارة في الخبر يشير للمبتدأ فربط بذلك. طيب الرابط الثالث مثله ابن هشام بماذا؟ مثله بقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، الرابط هنا هو تكرير المبتدأ في الخبر بلفظه، نفس المبتدأ مكرر في الخبر، فقوله الحاقة مبتدأ ثم أخبر عنها بأنها ما الحاقة، هذا يسمى أسلوب تعظيم وتفخيم، والخبر ما الحاقة مكون من اسم الاستفهام ما ومن الحاقة، فما اسم الاستفهام خبر مقدم والحاقة مبتدأ مؤخر، ما الحاقة كقولك ما اسمك، ثم الجملة هذه الاسمية من الخبر المقدم والخبر كلها خبر عن المبتدأ الأول، هذا أسلوب ينبغي أن نعرف إعرابه وهذا إعرابه. طيب وما الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ؟ أن المبتدأ مكرر بلفظه في الخبر فحدث بذلك الربط، وهذا واضح، وهذا أسلوب كثير. العلم، ما العلم؟ وقد يقال ما أدراك ما العلم. طيب الرابط الثالث، بل الرابط الرابع، هو تكرير المبتدأ في الخبر بمعناه. الثالث تكرير المبتدأ في الخبر بلفظه، الرابع تكرير المبتدأ في الخبر بمعناه، وهذا في أسلوب المدح والذم، نعمة وبئسة. زيد ما باله، نعم الرجل، هذه جملة خبرية فعل فاعل وهي خبر المبتدأ. طيب ما الرابط بين الجملة الخبرية نعم الرجل والمبتدأ زيد؟ أن زيد هذا المبتدأ كرر في الخبر لكن بمعناه في قوله الرجل، لأن الرجل جنس يشمل زيد وغير زيد، فقد ذكر زيد في الخبر. قال ابن هشام إلا في نحو قل هو الله أحد، يعني أن هذا الأسلوب قل هو الله أحد جملة الخبر لا تحتاج إلى رابط. لماذا لا تحتاج إلى رابط؟ قلنا الرابط يعني ينبغي أن يوجد لكي يربط المعنى فتحدث الفائدة، فكيف نقول هنا لا نحتاج إلى الرابط؟ نعم لا نحتاج إلى الرابط، لأن الخبر هو المبتدأ فلم يحتاج إلى رابط حينئذ. كيف؟ كأن تقول مثلا قولي، نفس الأسلوب، قولي الله عظيم، الله عظيم مبتدأ وخبر، جملة اسمية مبتدأ وخبر، وقعت خبرا عن قولك قولي. طيب الله عظيم ليس فيها رابط، لا ضمير ولا اسم إشارة ولا تكرار، ما لم يكرر المبتدأ في الخبر. طيب ما الرابط بينهما مع أن الكلام مفيد واضح؟ قولي الله عظيم، الرابط أن الله هذه الجملة الله عظيم هي قولي، وقولي هو الله عظيم، فما تحتاج إلى الرابط. وكذلك في الآية قل هو الله أحد، طبعا فيها عدة إعرابات، لكن الإعراب المشهور الأصح أن هذه الآية لها مناسبة، وهي أن قريش سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ربك ما هو، فنزلت الآية قل هو الله أحد، فهو هنا في الآية لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يعود إلى الأمر المسؤول عنه، يعني الأمر والشأن الذي سألتم عنه ما هو؟ يقول هو الله أحد، فالله مبتدأ وأحد خبره، وهذه الجملة وقعت خبرا عن هو التي هي الأمر، يعني الأمر الله أحد، الشأن الله أحد، الأمر الذي سألتم عنه، الشأن الذي سألتم الله أحد، فالمبتدأ هو الخبر والخبر هو المبتدأ في المعنى واللفظ، فلهذا لم يحتاج إلى رابط. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخيرة الرابعة، أقصد الأخيرة في هذا الدرس إن شاء الله، وإلا المسائل عشر كما قلنا. طيب وقوع الخبر شبه جملة، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كالحمد لله، وتعلقهما بمستقر وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. نعم عندي محذوفين، لا بس محذوفين أو محذوفتين. طيب قال ابن هشام وظرفا منصوبا، الواو حرف عطف، طيب أين المعطوف عليه؟ نفس المعطوف عليه السابق، قال يقع المبتدأ نكرة والخبر يعني ويقع الخبر جملة، قال يعني ويقع الخبر ظرفا منصوبا، فالتقدير ويقع الخبر ظرفا منصوبا وجارا ومجرورا. الكلام هنا على وقوع الخبر شبه جملة، لأن الطالب مباشرة سيسأل عندما قلنا قبل قليل إن الخبر نوعان مفرد وجملة. طيب وهل يقع الخبر شبه جملة؟ فقد يذكر في بعض كتب النحو للمبتدئين باب التسهيل أن الخبر يقع مفردا وجملة وشبه جملة، كقولك محمد في البيت أو الكتاب فوق الطاولة من باب التسهيل. لكن من باب الحقيقة لا، الخبر لا يقع شبه جملة. نعم قد يقع في الظاهر، في ظاهر الكلام شبه جملة، لكن في الحقيقة لا يقع شبه جملة، وهذا الذي تكلم عليه ابن هشام هنا. طيب قال ابن هشام: ويقع الخبر ظرفا منصوبا، يعني يقع الخبر في الظاهر ظاهر الكلام ظرفا منصوبا، كما في قوله تعالى: الركب أسفل منكم. الركب هذا مبتدأ ممتاز، وأسفل لو كان خبرا لرفع، وإنما هو ظرف، هذا ظرف مكان، والدليل على أنه ظرف مكان أنه منصوب. أسفل منكم محمد فوق السطح، الكتاب تحت المنضدة، يعني يبقى الظرف منصوبا. لو كان خبرا، لو كان هو الخبر لارتفع، لأن الخبر مرفوع. فدل ذلك كلمة أسفل وكلمة تحت وفوق هذه كلمات معربة تقبل الإعراب، تقول جئت قبله ومن قبله فيقبل عن الإعراب. فلما لم يرفع وإنما بقي منصوبا علمنا أنه ظرفا، فلهذا قال ظرفا منصوبا إذا ليس خبرا. وكذلك نقول في الجار والمجرور: الحمد لله، أخبرنا عن الحمد بأنه لله. نعم هذا من حيث المعنى العام الظاهر، أخبرنا عن الحمد بأنه لله، لكن قولنا لله ليس خبرا عن الحمد. طيب ما حقيقة الأمر حينئذ؟ حقيقة الأمر أن الخبر إذا وقع شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا فالخبر كون عام ومحذوف، وهذا الذي شرحناه من قبل في الأسماء الموصولة. فلهذا قال ابن هشام هنا: وتعلقهما بمستقر أو استقر، يعني متعلقان بكون عام محذوف، أي تقدر أي كلمة تدل على مطلق الوجود، يعني مستقر أو موجود أو كائن أو حادث أو حاصل، بمعنى أنه موجود من دون بيان لصفته الخاصة، طبعا محذوفتين حينئذ. فالخبر هو الكون العام المحذوف، وأما شبه الجملة فهي في الحقيقة متعلقة بالكون المحذوف. فأنت إذا قلت مثلا، محمد في البيت، فالمعنى محمد مستقر، تعني موجود، أن محمد موجود فقط في البيت ولم تبين صفته الخاصة. أنت أصلا لم ترد أن تبين لنا صفته الخاصة، هل هو محمد نائم في البيت أو مضروب في البيت أو مسجون في البيت أو يصلي في البيت، أنت لم ترد بيان صفته الخاصة، وإنما أردت بيان مطلق وجوده في البيت. فإذا أردت بيان مطلق الوجود فيجب وجوبا أن تحذف الكون العام، فما يجوز أن تقول محمد موجود في البيت أو محمد مستقر في البيت، يجب أن تحذف الكون العام، الكون العام واجب الحذف وذكره من العي التصريح به. أما لو أردت أن تبين لنا صفته الخاصة، تبين كونا خاصا فيه، هنا بالعكس يجب أن تصرح، تقول محمد نائم في البيت أو مسجون في البيت أو يصلي في البيت، فيجب أن تذكرها. لا نعرفها، لا نعرف هذا الكون الخاص إلا بالتصريح به، إلا إن دل عليه دليل، فحينئذ يدخل في قاعدة العدل الحذف العام، يجوز أن يحذف ما دام دل عليه دليل. أما الكون العام فيجب أن يحذف ونقدره بكون عام، إما أن تقدره اسما مستقر أو موجود أو كائن، أو تقدره فعلا يعني استقر أو وجد أو كان، وكان أو كائن هنا تامة بمعنى وجد وليست ناقصة. طيب فإن قال قائل فهمنا ذلك، لكن لماذا لا نقول إن شبه الجملة هي الخبر؟ نحن إذا قلنا الآن محمد في البيت، طيب في المعنى أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، لماذا لا نقول أنه في البيت الخبر؟ بعض النحويين قريبا نحن يقول هو الخبر، ولعل هذا تسمح منهم، لكن الصحيح لا، أنه ليس خبرا وإنما هو متعلق بالخبر المحذوف كما شرحنا، ويمنع ذلك اللفظ والمعنى. لو أننا بالفعل تأملنا لوجدنا اللفظ والمعنى يمنعان من أن نقول إن شبه الجملة هي الخبر. أما كون اللفظ يمنع ذلك فهذا ظاهر في لا إله إلا الله في الظرف، هذا ظاهر في اللفظ في الظرف. نحن في الظرف كما في الآية والركب أسفل، لو كان هو الخبر لقيل أسفل، وهكذا محمد فوق السطح والكتاب تحت، فاللفظ يمنع ذلك. طيب والمعنى؟ حتى المعنى يمنع ذلك، فالمبتدأ في الحقيقة هو الخبر والخبر هو المبتدأ، فلهذا صح الإخبار. لم يصح أن تخبر عن المبتدأ بخبر إلا إذا كان الخبر هو المبتدأ والمبتدأ في الخبر. تقول محمد جالس، محمد هو الجالس والجالس هو محمد، فلهذا صح الإخبار. محمد سافر، محمد هو الذي سافر والذي سافر هو محمد، فلهذا صح الإخبار. فإذا أتينا على شبه الجملة قلنا محمد المبتدأ محمد، طيب محمد معروف، محمد هذا الرجل بشعمه ولحمه محمد، طيب في البيت ما المراد في قولنا في البيت؟ في تدل على الظرفية، في البيت يعني ظرف البيت، خلاء البيت، فضاء البيت، هذا هو معنى في البيت. هل محمد هو فضاء البيت وخلاؤه؟ لا، لكن المعنى يفهمه العربي أن محمد موجود في هذا الفضاء وفي هذا الخلاء في هذه الظرفية، لكن العربي يحذف الكون العام يعني موجود، فليس المبتدأ هو الخبر. إذا قلت محمد فوق السطح، طيب محمد هذا الرجل، طيب فوق السطح يعني المكان الذي فوق السطح، هل محمد هو هذا المكان؟ طبعا لا، لكن المعنى الذي يقصد إليه العربي محمد موجود في هذا المكان لكنه يحذف الكون العام. إذن فبان بذلك أن الخبر هل يقع ظرفا أو شبه جملة؟ نقول يقع في الظاهر كما قال ابن هشام النحو، لكنه في الحقيقة لا، في الحقيقة الخبر كون عام محذوف، شبه الجملة هذه الواقعة في الظاهر خبرا متعلقة به. فهذا آخر الكلام على ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس. يبقى لنا 6 مسائل بإذن الله تعالى يمكن أن نؤخرها إلى درس قادم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائين الله يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وإلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.